الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بالقبرصية، قال: وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ما عنده من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة، ورأيت الشيخ أبا العباس القدسي شاكرا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه، وشاكرا من القسيسين ونحوهم. يشير بهذا رحمه الله أن الذي دعاه لكتابة هذا الكتاب وما فيه من مسائل العلم ما بلغه عن الملك في ذاك الوقت الذي أرسل إليه هذه الرسالة في قبرص، أنه على دين وفضل وحب للعلم وطلب للبحث فيه والمذاكرة. وفي هذا كذلك ما ينبغي أن يراعيه وينظر إليه الداعي إلى الله فيما يتعلق بالنصيحة ووضعها في موضعها، ولكل مقام مقال. وهكذا كذلك فيه تلطيف لما كتبه من أن الذي دفعه إلى هذا هو ما سمع من حبه للعلم وغير ذلك، فإن كان هناك شيء من الكلام في ثناياه مما يؤذي أو يغضب فليس هو المقصود، وإنما المقصود هو العلم مذاكرته. والشيخ أبو العباس الذي سيذكره كثيرا في هذه الرسالة وذكر قبل هو أحد المشايخ الذين كان من الأسرى ثم فك من أسره، وقد ذكر خيرا فدفع شيخ الإسلام وشجعه أن يكتب هذه الرسالة، وخصوصا فيما يتعلق بفكاك بقية الأسرى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له جهود عظيمة فيما يتعلق بأسرى المسلمين في جهة الشام ومصر وغيرها، وقد تقدم معنا أنه فعل الكثير مع التتار في إخراج الأسرى وهكذا في الذهاب في مناصحتهم، وما كان يسعى ويستسعي بين الملوك وأهل الخير في فداء الأسرى سواء من جهة التتار أو من جهة الروم، وما حصل له كذلك مما سيأتي مما كان من دفع شر التتار وشر الروم، وما كان من أمور كثيرة. كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جهود مباركة حتى على ذكره وشاع صيته رحمه الله عند الأبعدين فضلا عمن عرفه ممن في بلده. قال رحمه الله تعالى: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن الله يجمع لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، يعني وهذا من الخير الذي نحبه لكم. نحن نحب لكم الخير. وصدق رحمه الله ولم يجامل، ويريد بأعظم الخير الدخول في الإسلام، و كذلك فتح باب الدنيا مع باب الآخرة، فإذا هداهم الله للإسلام فلا مانع أن يدعى لهم بخير في الدنيا، فرزق الله واسع وفضله عظيم، وهذا حال المؤمن. فإذا كان هذا مع أمثال هؤلاء فكيف مع أهل الإسلام؟ فالمؤمن الصادق في إيمانه ليس عنده حسد وليس عنده غل، بل لا يزال يحب الخير لغيره، فهو يتذكر أنه يوما من الأيام وأمثاله كثير ممن حرم هذا الخير، فلذلك يحرص على بذله لغيره. ومن ثوابت الدين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو يرجو الإسلام لغيره ويرجو لهم مع الإسلام خير الدنيا، وهي نية صادقة وكلام صادق. وهذا كذلك من حسن سياقته لهذه الرسالة، فإنه بهذا يظهر حسن سريرته وحرصه في بذل الخير، فيكون هذا معذرا له إن وجد شيء من الخشونة أو العبارة التي قد لا تفهم على وجهها أن المقصود هو الخير، وهذا إعذار لمثل هذا، عذر. قال: وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لا بد للعبد من لقاء الله، ولا بد أن الله يحاسب عبده، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا الذي أخبر به حق وصدق، فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا، والذي منه نصيحة الناس ودعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك يأتيهم الخير الكثير من الله، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا من حرص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على خير الدنيا والآخرة لغيرهم، لكن خير الآخرة هو المقدم، ولهذا قال: ولا نصيحة أعظم، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير، وفي نسخة: كثيرها قليل، وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال، وغاية الرئيس أن يكون كفرعون الذي غرقه الله في اليم انتقاما منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لما آذى نبي الله موسى. وهذا مما يعلمه النصارى، فهو يذكرهم بأنه قد كان هناك من عنده ملك أكبر من ملككم، وكان له مال أكثر من مالكم، ومع ذلك ما نفعه الملك ولا المال ما دام كان على الكفر، عذبه الله به في الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة وعذاب البرزخ، حتى لا يغتر أحد بملك ولا مال. فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما كثرت فهي قليلة، وهي إنما دار ممر لا دار مستقر. قال رحمه الله: وهذه وصايا المسيح ومن قبله وبعده من المرسلين، كلها تأمر بعبادة الله والتجرد للدار الآخرة والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا. وهذا كذلك مما هو معلوم عند النصارى، وهو كثير في نصوص المسيح عليه الصلاة والسلام، ويذكر بهذا لأن من أعظم العوائق في الاستمساك بالحق خوف فوات الدنيا من ملك أو مال، فإذا استحضر من يريد الحق ما عند الله هان عليه أمر هذه الدنيا التي هي كما قال حقيرة. قال: فلما كان أمر الدنيا خسيسا رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه المفاتحة في العلم والدين بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله، والكلام في الفروع مبني على الأصول. وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى الأنفس ولا بعادات الآباء وأهل المدنية، وإنما ينظر العاقل فيما جاءت به الرسل، ويميز ما اتفق الناس عليه وما اختلفوا فيه، ويعامل الله تعالى فيما بينه وبينه بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. وإن كان لا يمكن الإنسان أن يظهر كل ما في نفسه لكل أحد فينتفع هو بذلك القدر، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذه عبارات بليغة عميقة فيها الشيء الكثير من وعظ هذا الملك ودعوته وتذكيره وحثه على البحث عن الحق. وهذا كله متقرر بما جاءت به الرسل وهو معلوم، وبما عليه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهكذا كذلك العقول الصحيحة السليمة لا تعترض مثل هذه المعاني الصريحة الصحيحة التي جاءت بها الشريعة. فإذا كان كذلك فهذا داعي لهذا الملك أن يتجرد عن الهوى وأن يبتعد عن العوائد وما عليه أهل المدنية، ويبحث كما قال في الحق بما جاءت به الرسل وما اختلف فيه الناس، فيبحث عن الميزان الذي يعرف فيه الحق من هذا المختلف فيه. وقوله وإن كان لا يمكن الإنسان أن يظهر كل ما في نفسه، إشارة منه رحمه الله إلى ما بعده أنه لا يستطيع في مثل هذا المقام وهذه الرسالة المختصرة أن يخرج ما في نفسه من خير يريده للملك أو لغيره، ولا كذلك من علم يوضح به ما يريد، حتى يكون هذا دافعا للسؤال وعذرا عما قد يظن أنه حصل فيه شيء من التقصير أو النقص أو عدم التوضيح أو غير ذلك. قال رحمه الله وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسألها وقد كنت خطر لي أن أجي إلى قبرص لمصالح الدين والدنيا، لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله، فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من معجزات رسله عامة ومحمد خاصة ما أيد به دينه وأذل الكفار والمنافقين. وهذا دخول في ما أراد أن يوطئ له، وهو من حسن سياسته وفقهه وحكمته في دعوته بهذه الرسالة. فهو يشجع الملك إن كان عنده شيء يحتاج إلى مباحثة وسؤال فلا يتردد، فهو مستعد ولو أن يحضر بنفسه فضلا أن يكتب بكتاب. وألمح إلى ذلك بقوله وقد كنت قد خطر لي أن أجي، يعني ومما يشجعني اللقاء بكم مباحثة ما يحتاج بحثه من العلم بما علم من رغبته وحبه في الخير كما تقدم وحرصه على العلم. وما أشار إليه كذلك من عزة أهل الإسلام وظهورهم إشارة منه إلى أن يبحث ما هو سببه، هل سببه كثرة الدنيا؟ فلم يكن أهل الإسلام كذلك، بل كانوا رعاة شاة وبعير. هل هو كثرة الجند؟ لم يكن كذلك. إذن لابد أن يسأل ما هو السبب، فإن كان هناك سبب فليكن هو الذي يعين الإنسان على البحث عن الحق. وهم يعلمون، أي النصارى في زمن الشيخ رحمه الله، أنهم كان لهم ملك أكثر الأرض، فلما جاء الله بالإسلام صار الإسلام يغزوهم إلى قعر ديارهم. وقد تقدم معنا أن جزيرة قبرص قد أخذت مرات، وكذلك ما حولها من بلاد الروم وبلاد النصارى. قال رحمه الله ولما قدم مقدم المغول غازان، ولما قدم مقدم المغول غازان ويقال قازان، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، فهو أحد ملوك التتار وأكثر ملوك التتار كانوا ممن يزعم أنه على الإسلام، لكنه إسلام مخلوط بأمور تنافيه، تارة بالشرك والكفر، وتارة بالمعاصي والفجور والفساد والظلم والبغي. ولما اختلف الناس في حال هؤلاء التتار بين شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره أنهم خوارج بمثابة الخوارج الذين خرجوا على المسلمين، وهذا هو الغالب عليهم أنهم أهل جهل وينتسبون للإسلام، وطائفة أو طوائف منهم حكم عليهم بالكفر مما كان منهم من معاني الردة، فلا يظن أن ما نقل من تكفير بعضهم من التعارض، بل هو إما أن يكون من اختلاف وجهات النظر في موجب الكفر والردة، وإما ما كان لطوائف منهم دون أكثرهم. وهذا قازان أو غازان كما سيأتي ممن حسن إسلامه فترة من الزمن ولكنه لم يستقم ذات الاستقامة كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، وأخباره ذكرها الحافظ ابن كثير مع ما وقع له مع شيخ الإسلام في المجلد 14 من كتاب البداية والنهاية، وهكذا ذكره الذهبي رحمه الله وذكر ما وقع له مع شيخ الإسلام في تاريخ الإسلام في أحداث سنة 680 وما بعدها، وذلك في المجلد 52 من كتاب تاريخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ولما قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى الإسلام، وكان هذا في أحداث كما ذكره ابن كثير سنة 94 و600، وتوفي هذا غازان في سنة 73، ومعناه أنه عاصر شيخ الإسلام ومات في حياته. قال: وكان قد انتسب إلى الإسلام لكن لم يرضى الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوا، حيث لم يلتزموا دين الله لما كان عندهم من الظلم والفساد كما هو موضح وذكر في كتب التاريخ، ومن ذلك المواضع المشار إليها. قال: وقد اجتمعت به وبأمرائه وجرى لنا معهم فصول يطول شرحها، لا بد أن يكون قد بلغت الملك، وذلك لأن شيخ الإسلام كان ممن دخل على التتار وخصوصا على هذا الملك ملك التتار قازان، وحصلت أمور كثيرة حتى كان مع من معه ممن وفقه الله سببا في حصول خير كثير للمسلمين، وقد ذكر تلك الأحداث والفصول كما قلنا الحافظ ابن كثير والذهبي في مواضع من تلك المواضع التي سبقت الإشارة إليها، حتى انتشر وذاع خبر شيخ الإسلام، فإنه قد بذل الكثير في تلك السنوات تارة بما يكون من دفع شرهم وقتالهم، وتارة بما يكون من إصلاحهم، وتارة بما يكون من مقاتلتهم، وتارة بما يكون من إخراج الأسرى، وتارة بما يكون من خلوص بعض مال أهل الإسلام، وحتى ما كان من تطهير بعض البقاع وخروج شيخ الإسلام بنفسه وتدمير وتخريب مواضع الخمر وغير ذلك كثير من أحداث وقعت في زمن الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لا بد أن يكون قد بلغت الملك، يعني لأن تلك الأحداث كانت بقرب بعض النصارى كما سيأتي من ذكر صاحب سيس، وهو من أهل الروم فسيس تعتبر عاصمة بلاد الأرمن من بلاد الروم، وهي موضع بين بلاد حلب وبلاد الروم، يعني في قرب حدود تركيا، في القرب من بلد يقال لها أضنة التي تسمى اليوم أدنة، فهي بالقرب منها. قال رحمه الله: فأذله الله وجنوده لنا حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا، وكان معهم صاحب سيس. وصاحب سيس هو ملك تلك البلاد التي يقال لها سيس، وسبقت الإشارة إليها، بلاد بين حلب وبلاد الروم بين أنطاكية وطرسوس، وهي بلاد معروفة في ذاك الزمان، كانت عاصمة بلاد الأرمن، وكان فيها ملك وتتابع فيها ملوك، وكان من ملوكها من كان يعين التتار، بل كانوا بمثابة وزراء التتار، وكانوا أضر الناس وأشر الناس على أهل الإسلام، ومع ذلك فإنهم لم يعاملون بالمثل، يعني مع وجود شيخ الإسلام فقد شفع لهم ولأتباعهم في مواضع كثيرة، مما فيه ظهور فضل شيخ الإسلام وعدله وإنصافه وحرصه على الإحسان للخلق ولو كانوا من الكفار بموجب ما تأذن به الشريعة. قال رحمه الله تعالى: وكان معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون، حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ فيه ويشتمه، وهو لا يستجري أن يجاوبه، حتى أن وزراء غازان ذكروا لي ما هم عليه من فساد النية له، وكنت حاضرا معهم لما جاءت رسلكم إلى ناحية الساحل، وأخبروني التتار بالأمر الذي أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه، حيث مناكم بالغرور، وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس وإهانة له، ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم والدب عنهم، يعني بالعدل وبما أمر به الإسلام. وقد وقعت أمور كثيرة ذكرت في تلك المواضع مما يدل على عدل شيخ الإسلام وإنصافه حتى مع الكفار، لكن في حدود ما يأذن به الشرع. قال: وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه، وقطلوشاه هذا كان نائب غازان، وكان صاحب أمور كثيرة فيها شر وفساد، ولكن كما قلنا كانت صولات وجلات وجولات بين المسلمين وبين التتار. قال: وخاطبت بولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء ما يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، أي أهل الإسلام، لأنهم كانوا في بلاد المسلمين مستأمنين من أهل الذمة. قال: فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا إليهم، والجزاء على الله، وهذا عدل أهل الإسلام، فإنهم كما يأخذون من أهل الذمة الجزية كذلك يقومون بما يجب من الدفاع عنهم وافتكاك أسيرهم والشفاعة وغير ذلك من الأمور. أين هذا من حال الكثير من الناس ممن لم يفقه سماحة الشريعة وكذلك حقيقة العلم الذي كان عليه علماء الإسلام، حتى يوجد في المسلمين من يستحل ليس فقط دماء أهل الذمة وأهل العهد وأهل الأمان من الكفار، بل حتى دماء المسلمين، فإن لله وإنا إليه راجعون. وما هذا إلا بسبب الجهل والهوى، حتى صاروا أتباع كلاب النار الخوارج. قال: وكذلك السبيل الذي بأيدينا من النصارى، يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني من الإحسان إليهم في وصيته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وجاء من حديث أم سلمة وغيرها كما أشار في التعليق. قال: قال الله تعالى في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: ومع خضوع التتار لهذه الملة وانتسابهم إلى هذه الأمة، فلم نخادعهم ولم ننافقهم، بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم. وهذا من شجاعته رحمه الله، حتى كما ذكر الذهبي رحمه الله، لما غاب شيخ الإسلام وذهب إلى التتار خافوا عليه خوفا عظيما، فدخل على هؤلاء التتار وناصحهم بالصدق في الإسلام، وأنهم إن صدقوا لن يكون بينهم وبين المسلمين إلا كل خير، وإن لم يكن ذلك فالله فوقهم والمسلمون جنده، جند الله يقاتلونهم. ونفع الله بسعاية شيخ الإسلام فرحمه الله رحمة واسعة. قال: وأن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية، وما زالت منصورة على من ناوأها، مظهرة على من عاداها. وأن هذه المرة لما شاء عند العامة أن التتار مسلمون، يعني بما أظهر قازان من الإسلام، حتى قيل أنه غير اسمه إلى محمود وفعل أشياء كثيرة، فبين شيخ الإسلام حقيقة أمرهم، وكانت الفرصة بما يظن أن يكون به صلاحهم، ولكن لم تزل الأمور بعد ذلك خصوصا بعد موت قازان. قال: وأن هذه المرة لما شاء عند العامة أن التتار مسلمون، أمسك العسكر عن قتالهم ولم يقاتلهم إلا طائفة قليلة، فقتلت منهم 12,000، ولم يقتل من جميع المسلمين 200. ولما انصرف العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين، خرجت جنود الله وللأرض منها وإيد، قد ملأت السهل والجبل في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق، قد بهرت العقول والألباب محفوفة بملائكة الله التي ما زال الله يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبارئها، فانهزم العدو بين يديها ولم يقف لمقابلتها. وانظروا كيف يحكي في هذه الأسطر اليسيرة أحداث كانت لشيخ الإسلام رحمه الله جهود عظيمة عظيمة، كما ذكر الذهبي وابن كثير، فإنه لما بلغه مقدم التتار انخلع الكثير من المسلمين، حتى هرب منهم من هرب وتركوا بلاد الشام، فنادى المنادي ألا يخرج أحد إلا بصك ورخصة من الأمير، ومع ذلك لم يستجب الناس خوفا من بطش التتار، حتى تزعزع الجنود في الأربطة، فدار عليهم شيخ الإسلام وغيره من العلماء يثبتونهم، وذهب شيخ الإسلام إلى أمراء الأمصار حتى ذهب إلى مصر وشجعهم وشد من أزرهم وقوى من عزائمهم، حتى اجتمع أهل الإسلام كما ذكر الإمام الذهبي بجمع لا يعرف في تاريخ المسلمين، ووفق الله بهذا الجمع، والذي كان من سببه جهود شيخ الإسلام يسافر تارة إلى الشام وتارة إلى مصر وتارة إلى كذا، كل ذلك ليشد من أزرهم وأن يتعاون الجميع في قتال التتار، فكان ما كان ونصر الله أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فانهزم العدو بين يديها ولم يقف لمقابلتها، ثم أقبل العدو بجحافله في العام الثاني. وهو يذكر هذه الأحداث لأن أحداث عاصرت هذا الملك، ملك قبرص، وكان في ضمنها أحداث وقع فيها أمور كثيرة للنصارى، وكان لشيخ الإسلام الأثر الكبير في الانتصار للنصارى بالحق والعدل، وقد انتشر ذلك حتى أحب النصارى شيخ الإسلام فضلا عن غيرهم من أهل الإسلام، وبلغ ذلك ملوك النصارى فأجلوه وعرفوا حقيقة الإسلام وأن هناك فرق بين علماء السلطان وعلماء الدين بحق، فإن علماء الدين بحق وصدق ينصفون صاحب الحق ولو كان كافرا على غير دينهم وعلى غير ملتهم. وقد كانت لشيخ الإسلام مواقف كثيرة فيها الانتصار للحق ولو كان لهؤلاء اليهود والنصارى، قد ذكر بعض ذلك فيما تقدم. قال رحمه الله: فانتظره المسلمون ليقدم، فامتلأ قلبه رعبا وعذبه الله بأنواع العذاب وأهلك النفوس والخيل وانصرف خاسئا وهو حسير، وصدق الله وعده ونصر عبده وهو الآن في البلاء الشديد والتعكيس العظيم، وفي نسخة الشديد والبلاء الذي أحاط الله به، والإسلام في عز متزايد وخير مترافد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ومعناه قد جدد الله لأهل هذا الدين ما كان به هزيمة التتار وعز أهل الإسلام. قال: وهذا الدين في إقبال وتجديد، وأنا ناصح للملك وأصحابه، والله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والفرقان، ويعلم الملك أن وفد نجران وكانوا نصارى كلهم فيهم الأسقف وغيره، يعني الكبير والصغير في العلم، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام، خاطبوه في أمر المسيح وناظروه، فلما قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون، فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى المباهلة كما قال الله تعالى: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أمر المباهلة وأن لعنة الله على الكاذبين، قال: اشتوروا بينهم فقالوا: تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل أحد نبيا فأفلح، فأدوا إليه الجزية ودخلوا في الذمة وامتنعوا من المباهلة. والحديث كما أشار في صحيح البخاري عن حذيفة وغيره، وفقرات منه عند البيهقي وأحمد، وهي قصة صحيحة ثابتة معروفة مشهورة في كتب السنة والسير والتاريخ. قال: وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى قيصر الذي كان ملك النصارى بالشام والبحر، إلى قسطنطينية وغيرها، وكان ملكا فاضلا، وقسطنطينية هي اليوم اسطنبول. قال: فلما قرأ كتابه وسأل عن علامته عرف أنه النبي الذي بشر به المسيح، وهو الذي كان الله وعد به إبراهيم في ابنه إسماعيل، وجعل يدعو قومه النصارى إلى متابعته، وأكرم كتابه وقبله ووضعه على عينيه، وقال: وددت أني أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري وغيره، فهي في الصحيحين، في قصة ابن عباس، حديث ابن عباس عن أبي سفيان، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. قال: وأما النجاشي ملك الحبشة النصراني، فإنه لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين هاجروا إليه آمن به وصدقه، وبعث إليه ابنه وأصحابه مهاجرين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات. وكل هذا جاءت به أحاديث كثيرة صحيحة، بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، فيها هذه الأخبار التي أخبر بها رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة التي تدل على أن هؤلاء عرفوا أنه نبي الله حقا وصدقا، نصارى نجران ومارك النصارى في ذات الزمان هرقل عظيم الروم. وقد جاء في حديث ابن عباس المشار إليه أنه كاد أن يسلم فأغلق الأبواب على رعيته، فعرض عليهم الإسلام فحاصوا وتوجهوا إلى الأبواب، فلما خشي على ملكه قال إنما كنت أختبركم، فمنعه من الدخول في الإسلام خوف زوال الملك عن نفسه، فزلزل الله الملك عنه. قال ولما سمع سورة كاف ها يا عين صاد بكى، ولما أخبروه عما يقوله في المسيح قال والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود، يعني كما جاء في الحديث في قصة جعفر بن أبي طالب لما أخبره بأمر المسيح في دين الإسلام وتلا عليه الآيات من سورة مريم. قال وقال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. فكان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته له ما لهم عليه ما عليهم، وكان له أجران، أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وغيره، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجران، إلى آخر الحديث. قال ومن لم يؤمن به من جميع الأمم فإن الله أمره بقتاله كما قال في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن كان لا يؤمن بالله بل يسب الله ويشتمه ويقول إنه ثالث ثلاثة وإنه صلد، ولا يؤمن برسله بل يزعم أن الذي حمل ولد وكان يأكل ويشرب ويتغوط وينام هو الله أو ابن الله أو أن الله أو ابنه حل فيه، وهي المقولات الثلاثة المشهورة عن أشهر طوائف النصارى كما تقدم: الملكانية واليعقوبية والنصورية، وهي تتمثل في الوقت المعاصر بهذه المذاهب الثلاثة، وإن كانت مذاهب محدثة مستحدثة فيها ما فيها من الزيادات والتغيير والتبديل، لكن فيها بعض أصول تلك المذاهب القديمة، وهي اليوم الكاثوليكية وكذلك الأرثوذكس والبروتستانت. قال وقد تقدم ذلك. قال رحمه الله: ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين ويحرف نصوص التوراة والإنجيل، فإن من الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف ما يبين للعاقل ما وقع فيها، يعني من التحريف، فإن ذلك يفهمه كل من له أدنى معرفة وعقل، فكيف يجمع بين هذا التناقض الذي بين هذه الأناجيل؟ وقد أشار المعلق إلى بعض مواضع التناقض في تلك الأناجيل، وهناك مؤلفات قديما وحديثا في ذكر بعض التناقض في تلك الأناجيل. وقد تقدم معنا أن الأناجيل أربعة: إنجيل متى ولوقا ويوحنا ومرقس، وأن منها ما كان ممن شاهد المسيح، ومنها ما كان ممن لم ير المسيح، وكلها كتبت بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم يزعمون بعد موت عيسى ويعترفون بأن ذلك قد وقع، أي أنه كتب بعد غياب عيسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ولا يدين دين الله دين الحق، وهو الإقرار بما أمر الله به وأوجبه من عبادته وطاعته، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم والميتة ولحم الخنزير الذي ما زال حراما من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أباحه نبي قط، بل علماء النصارى يعلمون أنه محرم، وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة، يعني الرغبة في الدنيا والرهبة من السلطان وزوال الملك أو زوال الدنيا، فلذلك يخفون ما علموا أنه حق، وإلا فالنصارى الذين عندهم علم يعلمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يحلل ذلك، وإنما حلله بعض من غير وبدل في دين النصارى. وقد تقدم أن ذلك وقع مراحل، ومن أكبر المراحل وأكثرها تغييرا وتبديلا ما وقع في كتاب الأمانة باجتماع أولئك 318، وما كان منهم من تغيير وتبديل وإحداث كثير في دين الله، فجعلوا مستند دينهم ما يسمى بالأمانة، وهو إنما اختلقه وأحدثه أولئك النفر، ليس فيه كتاب منزل ولا خبر صحيح عن رسول، فضلا أن يزعموا أنه دين عيسى عليه الصلاة والسلام، فعيسى بريء من ذلك تمام البراءة. قال رحمه الله تعالى: وبعضهم يمنعه العناد والعادة أو نحو ذلك، يعني أنهم تعودوا أشياء وعلموا بالحق فما يخرج عنها، كحال الكثير من أهل الباطل يعاند حتى لا يخرج من العوائد التي تعودها وألفها. أو الكبر، الكبر أن يكون الحق مع خصمه. قال: ولا يؤمنون باليوم الآخر، لأن عامتهم إن كانوا يقرون بقيامة الأبدان، يعني عامة النصارى هم يقرون بقيامة الأبدان لكن ينكرون أشياء فيها، بل بعضهم حتى قيامة الأبدان ينكرها، كما تقدم معنا ممن أخذ عن تلك المذاهب الردية من فلسفة أهل الهند واليونان. قال: وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان، يعني هذا حال الأكثر من النصارى، لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح وأصناف النعيم والعذاب في الجنة والنار، بل غاية ما يقرون به من التنعم بالسماع والشم. ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجسام، وهم قلة بالنسبة لأكثر النصارى، ولهذا قدم بالأول. وأكثر علمائهم زنادقة، يعني هؤلاء المتفلسفة هم من الزنادقة، مثل زنادقة الباطنية وغيرهم ممن في الإسلام، ففلاسفة المسلمين هم أشبه بفلاسفة النصارى، إلا أن علماء الإسلام بفضل الله ودين الله محفوظ كشفوا عوار هؤلاء وزندقتهم وفلسفتهم الكفرية الإلحادية. وأما علماء النصارى لجهلهم ولكذلك غلبة العوائد والرغبة والرهبة والكبر لم يبينوا ذلك، بل تسلط على بعض مناصب العلم الديني عندهم بعض أولئك الفلاسفة. ولولا أن الله من على أهل الإسلام بأهل الحق من أئمة الهدى ومصابيح الدجى لكان كما قال الإمام الشافعي: لولا أهل المحابر لصعد الزنادقة على المنابر. وصدق رحمه الله رحمة واسعة. وانظر اليوم كم من جهلة المسلمين من يعظم بعض أولئك الفلاسفة كابن سينا والفارابي وغيرهم، وهم ممن كان عندهم من جنس ما عند أولئك من فلاسفة وزنادقة النصارى. قال: فهم يضمرون ذلك ويسخرون بعوامهم، لا سيما بالنساء والمترهبين منهم. وهذا هو الغالب، أن الدين عند النصارى عند النساء الكبيرات، وعند المترهبين الذين يعتزلون المجتمع ويسكنون المعابد. وأما أكثر العامة فأهل معاصي وحب للدنيا، والكثير من العلماء كذلك من أهل الدنيا وأهل الرغبة فيها، وقليل من هو يريد الخير والحق. فهؤلاء يسخرون ممن يتدين، وذلك لما تقدم، لأن دين النصارى مخلوط بالكذب والشعوذة والكهانة والسحر والحيل وغير ذلك مما جعل الكثير من العقلاء يستهجن ذلك ويرفضه، ثم دعا الكثير منهم إلى الكفر والإلحاد فلجهلهم بالحق الذي كان في دين النصارى قبل هذا التحريف والتغيير والتبديل. ومن علم منهم فقد رغب في الدنيا وما تعود عليه من فساد، عند ذلك يكون هذا عائقا في الرجوع إلى الحق والبحث عنه أو لزومه. قال رحمه الله تعالى: لا سيما بالنساء والمترهبين منهم لضعف العقول، فمن هذا حاله فقد أمر الله رسوله بجهاده حتى يدخل في دين الله ويؤدي الجزية، فهذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إعذار للمسلمين أن أهل الإسلام لا يقاتلون من لا يستحق القتال، وإنما يقاتلون من حرف دين الله ومن كان سببا في إضلال الناس، حتى صار الكثير من النصارى ممن يتعلق بعلماء الضلال بإضلالهم وحرمانهم من طريق الحق والإسلام الذي تكون به السعادة في الدنيا والآخرة. فهؤلاء لما كانوا حجر عثرة علماء الضلال وأمراء السوء، أمر الإسلام بمقاتلتهم ومجاهدتهم ألا يقفوا أمام نور الإسلام حتى يعرفه عموم الناس وفي جميع المجتمعات، فعند ذلك لا إكراه في الدين، فمن رغب أن يدخل في الإسلام وإلا دفع الجزية. والغالب أن المنصف ومن عنده مسكة عقل وعلم يدخل في دين الإسلام، فإذا لم يسمحوا لنور الإسلام أن يتعرف عليه البشر ولم يرضوا بالجزية فالقتال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمراءه قبل القتال أن يخيروا الناس. قال رحمه الله تعالى: ثم إن المسيح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد، لا سيما بجهاد الأمة الحنيفية ولا الحواريون بعده، فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسله؟ ويخاطب ملك يدعي أنه صاحب دين وأنه متمسك بأصول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهنا يخبره ويذكره بأنه لن يجد عن عيسى عليه الصلاة والسلام الأمر بالجهاد، فليس هذا مما جاء به، ولا سيما جهاد أهل الإسلام وأهل الحنيفية من يدعو إلى التوحيد. فإذا كان كذلك فبأي دين يحصل ما يحصل من هذا البغي والاعتداء في سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال؟ لأن هذا وقع ليس دفاعا وإنما كان غصبا، فقد كان بعض ملوك قبرص يأتون بغتة في الليل على أهل الإسكندرية فيغزونها ليلا ويقتلون ويأسرون ويسرقون ثم يفرون مرة أخرى إلى قبرص، وفعلوا هذا مرات، وهذا الفعل فعل الجبناء، وهو في نفس الوقت إذا كان إنسان يدعي أنه على دين فبأي دين يكون سفك الدماء مع الغدر والخيانة والانتهاب للأنفس والأموال، وليس في دين النصارى ما يبين حلية هذا، بل حتى في كل عرف وعقل وفطرة أن القتال هو الذي يكون بالمواجهة لا بالخديعة والخيانة على الوجه الذي فعله النصارى في ذاك الزمان. طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.